إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في جمعة اليوم نتكلم عن الأمر الخامس من الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع بحفظها، وهو حفظ المال. حفظ المال يأتي من جهتين، من جهة الوجود ومن جهة العدم، كما ذكرنا في حفظ النسل، وذكرنا في حفظ النفس، وفي حفظ العقل، وفي حفظ الدين. فهذه هي ضرورات الخمس جاءت الشرائع بحفظها: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. المحافظة على المال تأتي من جهتين، من جهة الوجود ومن جهة العدم. فجاءت الشريعة تحض على استثمار المال وعدم إضاعته وتنميته بالبيع والشراء والتجارات والعمل الصالح والعمل في الأرض، كل ما يرضي الله رب العالمين. هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها، وتجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعملون ويكدحون، فمنهم من كان يعمل نجارا، ومنهم من كان يعمل حدادا، ومنهم من كان يرعى الغنم، وما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وكان صلى الله عليه وسلم يعمل في التجارة، فكان يتاجر بمال خديجة رضي الله تعالى عنها، وغير ذلك من الأعمال كانوا يعملونها. ومضرب المثل في العمل والأكل من عمل يده نبي الله داود، فمضرب المثل لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله كذلك، وداود عليه السلام أعبد الناس، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، وداود أعبد الناس، كان يأمر بدوابه فتسرج له فيقرأ الكتاب الذي أنزله الله عليه والزبور. وإنما كلمة قرآن هو علم على الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكل مقروء من حيث اللغة هو قرآن. فقالوا: كان داود عليه السلام كان داود عليه السلام يأمر بدوابه فتسرج له فيقرأ القرآن قبل أن تسرج له، يعني يقرأ الكتاب المنزل عليه قراءة قبل أن تسرج له. وداود عليه السلام كان أعبد الناس، فكان يقوم الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يقوم بأعمال النبوة وأعمال الملك وأعباء العمل وأعباء الرعية. تلك أربعة أمور تريد متفرغا تفرغا تاما حتى يقوم بواحدة منها. فداود نبي ملك عامل عابد عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. فقال العلماء: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بداود لأنه نبي ملك، وكونه نبيا ملكا هذا يلزم منه أن يجلس على كرسي ملكه ويحكم ويأمر عليه السلام. ومع ذلك تدري ما كان يعمل داود؟ كان حدادا، وهي مهنة شاقة، يعالج الحديد بيده، يعالج النار، يجلس أمام الكور. قال تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. فالعمل وتنمية المال وتثميره في وجوه الحق أو وجوه الخير مطلب شرعي، لأن المال عصب الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن كل إنسان منا سيسأل يوم القيامة عن كل شيء، يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. يأتي سائل يقول: الشباب جزء من العمر. يقال: خص بمزيد اهتمام ومزيد سؤال، لأنه زمن السعي، ولأن الشباب قد يستطيع، الشباب يستطيع ويفعل ما لا يفعله لا الصغار ولا الكبار، فيسأل عن الشباب على وجه الخصوص فيما أفناه. ثم قال: وعن علمه ماذا عمل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فكان السؤال على كلها سؤالا واحدا، إلا السؤال عن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: هو عند مالك وعند أحمد، بلفظ أتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فيكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هكذا رواه مسلم، ورواه مالك وأحمد عليهما رحمة الله بلفظ أتم. فرواه أحمد بقوله: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالحديث فيه ستة مواضيع: الأول إخلاص العبادة لله، وهذا ذكرناه مرات على هذا المنبر، الكلام عن التوحيد وعن إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. والأمر الثاني والنهي عن الشرك، فيكره لكم الشرك، أن تعتصموا بحبل جميعا ولا تفرق، أن تعبدوه أولا ولا تشركوا به شيئا. ثم قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلزوم جماعة المسلمين وأن تكون معهم، أنت منهم، لا تخرج عن جماعتهم، تصلي يصلون تصلي معهم، يزكون تزكي معهم، يخرجون إلى العيد أنت معهم، يصومون تصوم معهم، يفطرون أنت تفطر معهم، أنت منهم، لا تتعداهم لأنك منهم. فأن تعتصم بحبل جميعا ولا تفرقوا، حبل هو القرآن. ونهانا عن التفرق والتشرف، ثم كنا بينا هذا في مرات سبقت. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. سئل مالك رحمه الله تعالى: هل على الرجل أن يأتي إلى السلطان فينصح له؟ قال مالك: إن رجا أن يسمع منه فله ذلك، وإلا فليس ذلك عليه. أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ثم قال: ويكره لكم قيل وقال، الشائعات ونقل الكلام لعدم ضبط منه، أو نقل كلام على وجه إفساد، أو نقل كلام مرسل لا خطام له ولا زمام، إنما لا تنقل إلا خبرا صحيحا، ثم انظر في نفعه بعد نقلك إياه. أما ما قيل وكذا ويقولون وحدث وكان، كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. السؤال على قسمين: سؤال ممدوح يتعلم منه المتكلم والمستمع، وسؤال مذموم هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء جبريل إلى النبي يسأله: يا محمد ما الإسلام؟ يا محمد ما الإيمان؟ يا محمد ما الإحسان؟ وكل ذلك النبي يجيبه عن الإيمان والإسلام والإحسان وعن أشراط الساعة. ثم لما مضى جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل المعلم هو السائل مع أنه لم يذكر جوابه، إنما الذي ذكر الجواب هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان حسن السؤال وحسن العرض لطلبه وهو يعلم الإجابة، إنما أراد أن يتعلم الحاضرون، فنسب النبي التعليم إليه لحسن سؤاله عليه السلام، فقال النبي: فإنه جبريل أتاكم معلمكم دينكم. هذا سؤال محمود يتعلم به الإنسان، يرفع الجهل عن نفسه أو يرفع الجهل عن الآخرين، فهذا سؤال محمود. أما السؤال المذموم فما كان على وجه التعنت، ما كان على وجه الجدل، ما كان على وجه إيقاع الآخرين في أغلوطات أو نحوها، وهذا الذي نهى عنه الله رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال، هي الجملة التي أعني في هذا الحديث، نهى عن إضاعة المال. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى شدة مبالغته في حفظ المال وعدم إهداره. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال سبحانه وتعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والنبي كان يأمرنا بحفظ المال وصيانته، فكان يقول: البس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة، يعني لا تكن صاحب إسراف ولا تكن صاحب اختيال وكبر وعجب. لأن الذي بذر وخرج على قومه في زينته قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الله بعدها: فخسفنا به وبداره الأرض. ومن الناس من ينفق ماله ابتغاء مرضات الله، ينفق ماله تزكية لنفسه، ينفق ماله تثبيتا لنفسه، فهذا مثاله كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، والله ما تعملون بصير. ومن الناس من ينفق ماله رياء الناس أو يحارب به دين الله أو يفعل به المعاصي، وهذا ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولعلك لا يخطر ببالك إن شاء الله الأمثلة التي أذكر لك في شدة محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على المال، أشياء أنت تعلمها إنما كانت تحتاج منك إلى مزيد نظر واهتمام. هذا من المال الذي أمر النبي بحفظه، والذي يسعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم إهداره وإلى عدم إضاعته صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من سقط من طعامه لقمة، قال النبي: خذها ثم أمط ما بها من أذى، لأنه نهاك عن إتلاف نفسك، ولعلها لما تلوثت من الأرض أو من غيرها صار فيها ضرر، وهو القائل: لا ضرر ولا ضرار صلى الله عليه وسلم. فلما قال لا ضرر ولا ضرار لم يأمرك أن تأكل هذه اللقمة الملوثة، إنما أمرك بأخذها وبإماطة ما عليها من أذى، ثم قال: كلها ولا تدعها للشيطان. فهذا مال يحافظ عليه. المال عند المسلمين كل ما يتمول، المال عند المسلمين كل ما يصح بيعه وشراؤه، فكل ما نتملكه ويحل بيعه وشراؤه وهبته والهدية به والتوكل والتوكيل فيه وإيداعه، كل هذا هو المال الذي أمرنا بالمحافظة عليه وامتن الله رب العالمين علينا به. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فأمر النبي بالمحافظة على المال إلى هذا الحد، إلى تلك اللقمة لا تدعها للشيطان. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من يأكل إذا أنهى طعامه أن يلعق أصابعه أو يلعق الصفحة، ثم قال النبي: فإنك لا تدري في أي طعامك البركة. وكونه يأمرك بلعق أصابعك بعد الطعام يلزم منه ابتداء أن تغسل يديك قبل الطعام، لأنه إذا لم تغسل يديك لعل فيها التلوث، فلعله يصيب الطعام، وهو الذي أمرك أن تميط عن اللقمة الأذى، فأمط عن أصابعك الأذى قبل الأكل حتى إذا ما فرغت من طعامك تستطيع أن تلعقها. فصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ويأتي السائل يقول: ما الذي يبقى على الطعام؟ ما الذي يبقى من المال على الأصابع وتلك فتاتة يسيرة؟ أقول: حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نهانا عن إضاعة المال، ولأنه أمر بالمحافظة عن المال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه بعض الطعام. فصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فجاءت الشريعة بحفظ المال لأنه قوام الحياة، ولأنه عصبها، ولأنه إذا لم يوجد اختلت حياة الناس. لكل منا متطلبات يريدها يبتغيها، والنفس مجبولة على الشح، وأحضرت الأنفس الشح. فإذ بهذا الإنسان يبخل بالمال أن يعطيه إلى غيره بدون معاوضة، فشرع البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. وكل منا يعمل، أعطانا الله جميعا المقدرة على العمل، وكل منا في عمله يعمل ما ينفع نفسه وعنده فائض. هذا الفائض يكافئ عجزا عند آخر، وهذا الآخر يعمل فعنده من عمله ما يكفيه وعنده فائض عنه، فيأتي هذا الفائض إلى حاجة غيره. وقال تعالى: ليتخذ بعضهم بعضا سخرية فكلنا مسخر لصاحبه. فالمزارع مسخر لنا، ثم يزرع الأرض، وبعدما يزرع ويحصد، هذا الذي حصد يكفيه وحده، يكفيه وغيره وغيره وغيره، فيأخذ كفايته. ثم ما فضل عنه ماذا يعمل به؟ يعطيه لآخرين، فلا يعطيهم هبة ولا هدية إلا إن أراد، إنما الأصل أن الإعطاء يكون بمعاوضة بيع وشراء. وهذا عامل عنده من العمل ما يستطيع أن يوفر لنفسه تلك الخدمة إن أراد، ثم هو عنده من فائض خدمته لوقته أن يعطي هذا وهذا، فهذا مسخر لهذا وهذا مسخر لهذا. والحمد لله رب العالمين إن جعلنا نتكامل، فكل منا يكمل صاحبه. فهذا محافظة على المال، محافظة عليه من جهة إيجاده واستثماره، ونهي عن إعدامه. نهى النبي عن إضاعة المال، قال: لا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. آخر ما معي من كلام لتنظر كيف حافظ النبي على المال وكيف نهدره نحن. ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضها زوج النبي، كانت عندها شاه. كلمة شاه تعني ضأن أو ماعز، فهذا مشترك لفظي لم يحدده الراوي، هل هي من الضأن أم من المعز لا يضر. المهم عندها شاة، هذه الشاة ماتت حتف أنفها، والميتة حرام أكلها، حرمت عليكم الميتة والدم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحة. فالميتة حرام أكلها، فلما ماتت حتف أنفها أخذوها يجبونها ليلقوها في المزبلة، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ هو يعلم، إنما يسأل ليقررهم ليستدعي انتباههم. قال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، شاة لميمونة ماتت. فقال النبي: أفلا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ يعني كنا سلخنا الجلد ورمينا اللحم، هذا لحم ميتة حبس فيه الدم الفاسد فصار فاسدا يضر فيلقى، أفلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال النبي: إنما حرم أكلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. انتهى الحديث. أيما يهب دبغ فقد طهر، يعني الجلد، الجلد إما أن يؤخذ من مزكاه أو يؤخذ من ميته، فإذا أخذ الجلد من مزكاة فهو طاهر لأن تطهيره تزكية أصله، اللحم حل فكيف بالجلد. فإذا ذبح أحدنا مثلا ما يحب أن يقتنى جلده، الخروف غالبا ده اللي بيحب اقتناء الجلد بتاعه، أو أحيانا البقر أكثر، فتزكيته طهارة للحمه، تزكيته بسم الله ذبح يعني، تزكيته طهارة للحمه وجلده. أما إذا مات حتف أنفه فاللحم لن يطهر، إنما للجلد أسلوب في التطهير، هو أن يؤخذ هذا الجلد فيدبغ، ثم بعد ما يدبغ ينتفع به كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فيأتي السائل يقول وما مقدار الجلد من الأطمان من الشاه، يعني الشاه خروف سعره كام، الجلد يعمل كام منه؟ 1% ولا يكمل. نرد الخروف اللي ماسك نفسه يعمل تقريبا 5000، 5000 لو الجلد بتاعه يعمل كام، ده بيترمي في الشارع صح ولا؟ يعني لا، ليس له ثمن في تقديرنا نحن، لكنه في ميزان الشرع مال يتمول وينتفع به. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إهدار مثل هذا المال. فانظر إلينا لسنتين ثلاثة مضوا كم أهدرنا من جلود الأضاحي والسنة دي برضو، مع إنها كانت في القديم تؤخذ وتجمع وتدبغ ويتبرع بثمنها وينتفع بها أيتام أو فقراء أو محتاجين أو إلى آخره. نهى النبي عن إضاعة المال. آخر الكلام، مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة ساقطة فأخذها، تمرة بلحاية لها عازة في عرفنا؟ أبدا. ليه؟ لأن عندنا إهمال، أما النبي المعصوم فليس عنده ذلك صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة فرفعها، ثم بعد أن رفعها إلى فيه قال لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. فمحمد صلى الله عليه وسلم وآله الأطهار الأخيار قال الله لهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فلا يأكلون الصدقات. ولذا قال النبي أخشى أن تكون من تمر الصدقة فتركها تورعا صلى الله عليه وسلم، ثم قال ولولا أني أخشى هذا لا أكلتها. يعني معنى ذلك لو علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه التمرة أعطيت إليه عن طريق بيع أو شراء أو هبة أو هدية أو نحو ذلك دون الصدقة لأخذها وأكلها، ولم يرضى النبي أن تكون تمرة من المال الهدر، فصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر إلينا، مال هدر بيكون عندنا مقدار كم؟ امشي في الزبالة اللي بنام جنب جواريها والروائح المنبعثة منها، هذه الروائح لا تكون إلا من أطعمة فاسدة، والأطعمة الفاسدة هذه دليل على رخاء القوم وعلى أنه عندهم من السعة ما يبذرون ولا يطبخون على قدر احتياجهم، إنما يفسد عندهم فيرمونه، ومن الفقير من لا يجد، فاللهم اغفر لنا يا رب العالمين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وبصرنا برشدنا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا.